الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنهينا القياس في الدرس الماضي، واليوم نتكلم على مسألة أخرى، بل على مسألتين. المسألة الأولى هي مسألة الحظر والإباحة، ثم نتكلم على الاستصحاب. مسألة الحظر والإباحة مسألة تذكر في كتب الأصول، وهي متعلقة بحياة العبد، وفيها تقعيدات عظيمة مر بعضها في قواعد الفقهية كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. قال أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى، قال: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر، أو يتمسك بالأصل وهو الحظر. إذن الجويني سيحكي أقوالا. القول الأول أن الأصل في الأشياء المنع، ولن تستعمل شيئا حتى يأتي دليل على بيان حله. ثم قال: ومن الناس من يقول بضده، أي بضد هذا القول، وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حظره الشرع. وجاء في بعض النسخ أنه حكى قولا آخر، وهو أنه قال: ومنهم من قال بالتوقف. وعليه فالأقوال ثلاثة: القول الأول أن الأصل في أمور الشريعة الحرمة إلا ما أباحه الدليل، والقول الثاني على ضد هذا، أي أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حرمه الدليل، والقول الثالث التوقف، على من يعتبر التوقف قولا. مسألة الحظر والإباحة تسمى أيضا مسألة الأعيان المنتفع بها، أحيانا تسمى هذا الأعيان المنتفع بها. والمصنف حكى أقوالا ثلاثة. القول الأول كما قلت بأن الأشياء المنتفع بها ممتنعة ومحظورة إلا ما جوزه الدليل. واحتج أصحاب هذا القول بأن الأشياء هي ملك لله، ولا يجوز لك أن تتصرف في ملك الله وفي ملكه إلا بإذنه، وإذا لم يأتي الإذن وهو الدليل الشرعي تبقى التصرفات على الحظر. والقول الثاني الذي هو على الضد من هذا القول، قالوا بأن الأصل في الأمور النافعة الإباحة إلا ما حرمه الشرع، بدليل قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال جل وعلا: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى لما أنزل آدم وحواء عليهما السلام إلى الأرض، قال: اهبطا منها جميعا، ثم قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وعليه فإن الله جل وعلا امتن على الخلق بأنه جعل لهم هذه الأشياء جميعا في هذه الأرض. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ووجه الدلالة من هذا الحديث من جهتين: الجهة الأولى أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص لقوله لم يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل عن شيء لم يحرم فحرم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لم يحرم دل على أن هذا التحريم لا بد له من دليل خارجي. والوجه الثاني أن التحريم قد يكون لأجل المسألة، فبين بهذا أنها بدون ذلك ليست محرمة، وهو يلتقي مع الوجه الآخر، يعني أن التحريم جاء لأجل المسألة، وإذا كان التحريم يأتي لأجل المسألة دل على أنه إن لم تكن مسألة يبقى على أصل الإباحة، وهذا يؤيد القول الثاني. القول الثالث هو التوقف، وهذا لا يغير شيئا في هذه الأمور، ولهذا بعض العلماء يعتبر التوقف قولا أصلا. والقول الثاني طبعا بأن الأشياء النافعة الأصل فيها الإباحة هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة. وهذه المسألة ذكر فيها الشارح وهو المحلي رحمه الله تعالى جلال الدين المحلي تفصيلا حسنا أغفله هنا الجويني صاحب الورقات، وهذا التفصيل بأن هذه المسألة إنما هي خاصة بالأعيان النافعة، يعني لا يأتي إنسان للسم ويقول هذا السم الأفعى هذه الأفعى الفلانية لم يحرم لأن الأصل الإباحة ولهذا يجوز لي أن أكل هذا السم، هذا لا يمكن أن يقال. أو يأتي إنسان إلى بعض الفطريات المعروفة بسمها ويقول أنا سآكلها لأن الأصل فيها الإباحة، يقال هذا معروف بسمه فلا يدخل في هذا الأمر. ولهذا التفصيل هو الذي ينبغي أن يعلم في هذا، فيقال أن المسألة خاصة بالأعيان المنتفع بها. والمصنف وإن كان كلامه عاما في كل الأشياء إنما هو لا ينبغي أن يطلق القول بالإباحة إلا في الأمور النافعة. وعليه فيقال أن الأشياء النافعة الأصل فيها الحل إلا ما حرمه الدليل، والأشياء الضارة الأصل فيها الحرمة إلا ما أجازه الدليل، والباقي الذي لا يعلم لا هذا ولا هذا فإن الأصل فيه أيضا الإباحة. هذه هي المسألة. فنقول أن قول أهل العلم أن الأصل في الأشياء الإباحة المقصود به الأشياء النافعة، والأشياء الضارة جاءت حرمتها أيضا بالدليل لقول الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، وقول الله جل وعلا اليوم أحل لكم الطيبات، فدل على أن الخبائث قد حرمت. فلا يأتي إنسان لحيوان خبيث ويقول أن هذا يؤكل بالاستصحاب لأن الأصل في الأشياء الحي، يقال لا، الأمور الخبيثة والمستخبثة الأصل فيها الحرمة والمنع، وهذا في الأمور الدنيوية. أما في الأمور الدينية وهي العبادات فإن الأصل في العبادات التوقف. ولهذا مر معنا في قواعد الفقهية قول ابن سعدي رحمه الله تعالى، قال والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. وقال في العبادات، قال وليس مشروعا من الأمور إلا الذي في شرعنا مذكور، فدل على أن الأمور الأخرى جائزة. وقد جمع هذين الأصلين ابن عثيمين رحمه الله تعالى في نظمه في القواعد والأصول، فقال والأصل في الأشياء حل ومنعي عبادة إلا بإذن الشارع. فذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت الواحد هاتين المسألتين. والكنتي في نظمه للورقات بين هذا التفصيل وقال وهذا التفصيل أغفله المصنف في نظمه، فدل على أن هذا التفصيل الذي ذكرناه في الآخر هو الذي ينبغي أن يؤخذ به. المسألة التي بعدها هي مسألة الاستصحاب، وهي قريبة من هذه المسألة في بعض أنواعها. قال الجويني، قال والاستصحاب أو معنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، يعني هذا هو الاستصحاب عند الجويني. والاستصحاب من الأدلة المختلف فيها، واضح. والاستصحاب تعريفه هو الحكم بأن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل. وقولهم، وهو معنى قول أهل العلم، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره، هذا الاستصحاب. ولهذا عرفه ابن القيم في إعلام موقعين تعريفا حسنا فقال الاستصحاب استدامة إثبات ما كان مثبتا واستدامة نفي ما كان منفيا. فالذي كان منفيا في الزمن الماضي يبقى منفيا في المستقبل، والذي كان مثبتا في الزمن الماضي يبقى مثبتا في الزمن المستقبل، حتى يأتي شيء ينقل النفي إلى الإثبات وينقل الإثبات إلى النفي. فهذا هو الاستصحاب. والاستصحاب أنواع، منه استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل. ما معنى هذا؟ وهو الذي يسمى بالبراءة الأصلية. يعني لو أن إنسانا جاء واشترط صلاة وقال أنا سأنشئ صلاة سادسة، يقال له الصلاة عبادة لا تثبت إلا بدليل، والبراءة الأصلية تدل على أن التكاليف الشرعية قد انتهت، فلا يمكن لك أن تنتقل من هذا إلى أمر جديد حتى إلا بدليل، ولا دليل، إذن الأصل أن الصلوات باقية على أمرها. وهذا أيضا يرد به على من جاء وأوجب الوتر، فالذي أوجب صلاة الوتر يقال له الصلوات استقرت على خمس، واضح؟ ولا يمكن لك أن تزيد إلا بدليل واضح صريح ولا دليل عندك. إذن هذا استدامة هذه البراءة الأصلية، وهذا أصل في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقد مر معنا في قواعد وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، وهو استصحاب ثبوت ما كان ثابتا. أنت تطهرت ثم شككت في ورود حدث، فيقال أن الاستصحاب هنا أن تستصحب ما ثبت في الزمن الماضي إلى الزمن المستقبل، والمستقبل والذي ثبت في الزمن الماضي هو وضوءك، فلا ينتقل من الوضوء إلى الحدث إلا بدليل، ولا دليل إذن تبقى على الوضوء. كمن شك في هل طلق زوجته ولا ما طلقها، فليقال الأصل بقاء عقد النكاح. وإذا اختلف رجل أنت بعت لي وأنت لم تبع لي، يقال الأصل أنك لم تبع، لأن الأصل أن هذه في ملك ذلك الرجل، فلا ينتقل ولا تنتقل البضاعة من ملك صاحبها إلى غيره إلا بدليل، ولا دليل، إذن الأصل أن هذه السلعة لصاحبها. وهكذا من الأمور وأنواع الاستصحاب. إذن هذا ما يتعلق بالاستصحاب، وفيه مسائل أخرى، لكن الذي يعنينا أن الفقهاء قد استنبطوا من الاستصحاب عدة قواعد، وهذه القواعد ينبغي معرفتها، وقد مر بعضها في كتاب القواعد الفقهية. منها أن الأصل كما قلت بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره. الثاني، الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، وهي المسألة التي ذكرناها قبل قليل. والقاعدة الثالثة أن الأصل في الأمور الضارة التحريم. والقاعدة الرابعة اليقين لا يزول بالشك. والقاعدة الخامسة الأصل براءة الذمة من التكاليف والحقوق، فلا تثبت حقا ولا تثبت عبادة ولا تكليفا إلا بدليل، ولا دليل إذن يعاد إلى ويرجع إلى الأصل. الأصل في الذبائح التحريم. الأصل في الأبضاع التحريم كما مر معنا. وآخرها الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع. ولهذا ذكرنا في القواعد أن الشروط تقبل إلا إذا أحلت حلالا، إذا حلت حراما أو حرمت حلالا فإنها مردودة، كما قال الناظم إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما، وغير ذلك. إذن قاعدة الاستصحاب قاعدة عظيمة جليلة. المسألة التي بعدها وهي مسألة ترتيب الأدلة، وترتيب الأدلة تذكر في الآخر، لأننا بعد أن تكلمنا على الأدلة هنا يصح أن يعلم طالب العلم وأن يعلم طالب الأصول هذه الأدلة ما ترتيبها. فقال الجويني وأما الأدلة فيقدم منها الجلي على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق أي الوحي والنص على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق أي في النص ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. فكلام الجويني هنا حول ترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي والاستصحاب وغير ذلك من الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها. وهذه الأدلة متفاوتة في القوة فيما بينها، وعليه فإذا تعارضت لا يمكن أن يقال دليل عارض دليل فنتوقف، لا، يقال أن الأدلة ليست على درجة واحدة من القوة، وعليه فينبغي لطالب العلم أن يعلم ما الذي يقدم إذا تعارض عنده دليلان. وهذا التعارض الذي نتكلم عنه هو في نظر المجتهد، وإلا لا تعارض حقيقة بين الأدلة الثابتة. قال الجويني: قال فيقدم الجلية منها على الخفي. مثلا من أدلة الكتاب والسنة ما هو جلي ومنها ما هو خفي. الجلي هو ما اتضح منه المراد، والخفي ما خفي منه المراد. فالجلي كالنص، النص لا يحتمل تأويلا، بخلاف الظاهر والمؤول فإنهما يحتملان وجوها أخرى، يرجح أحدهما عن الآخر. ومثال ذلك الحقيقة والمجاز، إذا تعارضت حقيقة مع مجاز تقدم الحقيقة، لأن الحقيقة واضحة بينة، والمجاز يحتاج قرينة تحمله على المجاز فهو أخفى من جهة الدلالة. وهذا على القول بأن هناك مجازا في الكتاب والسنة، وقد مر الكلام عن هذا. قال الجويني: والموجب للعلم على الموجب للظن. مثلا يقدم المتواتر على الآحاد، ويقدم الآحاد الذي احتفت به قرائن على الآحاد الذي لم تحتف به قرائن، طبعا هذا عند المعارضة. وقال: والنطق على القياس، أي يقدم النص الواضح البين على القياس، لأن القياس يرجع إلى النص، فإذا كان النص واضحا فلا يصار إلى القياس، لكن القياس يخصص ذلك النص العام. قال: ويقدم القياس الجلي على القياس الخفي. مر معنا في الدرس الماضي كلام على القياس. ما معنى يقدم القياس الجلي؟ القياس الجلي هو الذي جاء النص فيه على العلة أو أجمع عليها أهل العلم، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل. مثال: علة أن مثلا أن منع القاضي أن يحكم بين الناس وهو غضبان، فمنع القاضي بأن يحكم وهو جوعان أيضا هذه علة مجمع عليها، فلا فرق فيها بين الفرع والأصل، نفس الحكم، واضح؟ فهذا قياس جلي. القياس الخفي هو التي تأتي علة يستنبطها العلماء، تحتمل وتحتمل. فإذا كان عندنا قياسان، أحدهما علته مجمع عليها أو جاء النص عليها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فهذا أمر مجمع عليه، هذا يقدم على قياس علته استنبطها العلماء وهي قابلة للأخذ والرد. قال: فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. يعني إذا وجدت دليلا ينقل عن البراءة الأصلية تعمل بذلك النص، لأن قلنا البراءة الأصلية تنتقل. يعني لما نقول بأن الأصل في المطعومات الحل، فإذا ثبت أن هذا الطعام يضر، وعلمنا بأن هذا الطعام لو أكله الإنسان لأضر به، هنا ينبغي أن يمنع. أو إذا علمنا أن هذا الطعام فيه خمر فجاء هنا المنع من هذا الطعام، ليس لأنه طعام بل لأن فيه خمرا، والخمر جاء إخراجه عن البراءة الأصلية بالنص والإجماع. وإن لم نجد دليلا نستصحب البراءة الأصلية. إذن متى يعمل بالاستصحاب؟ يعمل بالاستصحاب إذا عدم الدليل الناقل عن البراءة الأصلية. هذا جملة من المسائل، وفي الدرس الماضي المقبل بإذن الله تعالى نتكلم على شروط المفتي والمستفتي، ونختم بذلك الكتاب بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.